ولا ينفك عبد عنها أبدا، فإن العبد دائما يتقلب بين هذه الأطباق الثلاثة، يعني إما نعمة وإما ابتلاء وإما ذنب، والعبد لا ينفك عن هذه الثلاثة، لابد أن تأتيك نعم، ونعم الله كثرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فأنت كونك باقيا على قيد الحياة يكفي أنها نعم، كذلك السمع والبصر والرزق والولد والزوجة والأكل والشرب، كل ذلك يعتبر منه من النعم، من النعم الحسية الدنيوية، وكذلك كونك مسلما وباقيا على إسلامك وتؤدي الصلوات في المساجد ونحو ذلك وتصوم مع المسلمين وتقرأ القرآن، هذا كذلك من النعم، ولكنها نعم أخروية وهي أهم من الأولى. إذن نعمة، وثانيا ابتلاء، وثالثا ذنب. يقول: فالعبد المسلم دائما يتقلب بين هذه الأطباق الثلاث، نعم من الله تعالى تترادف عليه وتتابع عليه، فقيدها الشكر، قيدها الشكر، يعني النعمة قد تأتي وتزول، ما الذي يثبتها؟ ما الذي يبقيها؟ إذا أردت أن تحافظ على هذه النعم قد أنعم الله عز وجل عليك، حينئذ قيدها الشكر، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم فإن عذابي لشديد. وهو أي الشكر، ماذا يفسر لنا ما هو الشكر؟ لأن الناس يعلمون بأن الشكر لابد أن يكون قيدا للنعمة، لكن ما هو الشكر؟ يجهل معنى الشكر. والشكر قال هنا مبني على ثلاثة أركان، يعني لابد من اجتماعها، فإذا نقص منها واحد فلم تشكر النعمة. ما هي هذه الأركان؟ قال رحمه الله تعالى: الاعتراف بها باطنا، يعني تعترف بقلبك بأنها نعمة وبأنها من الله تعالى. ثانيا: والتحدث بها ظاهرا، وأما بنعمة ربك فحدث، يعني تتكلم بلسانك. إذن قلب يعتقد أن هذا الشيء الذي أصابك نعمة وهو من الله تعالى لا من غيره، سواء جاءت مباشرة أو جاءت على أيدي أحد من البشر. والتحدث بها ظاهرا، يعني به بلسانه: الحمد لله، أنعم الله عز وجل علي كذا وكذا إلى آخره. ثالثا: تصريفها في مرضات وليها ومزديها ومعطيها، بمعنى أنك تصرف هذه النعم فيما يرضي معطيها وهو الله عز وجل. فإذا أعطاك المال حينئذ تعترف بقلبك بأنه من الله تعالى، وتتحدث بلسانك بأن الله تعالى أنعم عليك، ثم تصرف هذا المال في مرضات الله تعالى. فإن صرفته في غير مرضات الله تعالى بل في مساقطه، حينئذ لم تشكر نعمة المال، وإن وجد فيه الركن الأول والثاني، بل لابد من اجتماعها الثلاثة معا: اعتراف بالقلب، وتحدث باللسان، وكذلك التصريف والإجزال لمعطيها. فإذا فعل ذلك فقد شكرها مع تقصيره في شكرها، لأن الاعتراف بالقلب مهما حصل سيكون فيه شيء من القصور، والتحدث باللسان مهما وقع فسيكون فيه شيء من القصور، وكذلك قد يقع شيء من الخلل في صرفها، وحينئذ الشكر يقع فيه شيء من النقص. ومع ذلك فاتقوا الله ما استطعتم، فتأتي بهذه الأركان الثلاثة. إذن نعم من الله تعالى تترادف، قيدها الشكر وهو مبني على هذه الأركان الثلاث، ولابد من اجتماعها، فإن فقد ركنا واحدا حينئذ أنت لست شاكرا لربك جل وعلا. الثاني مما يتقلب فيه العبد المحن من الله تعالى يبتليه بها، ففرضه فيها الصبر والتسليم. إذا ابتلاك الله عز وجل بما يقابل النعمة، سواء كان مرضا في النفس أو في الولد أو فقدان مال أو فقدان منزل أو غير ذلك، هذه تختلف باختلاف الناس والأحوال والأشخاص، حينئذ هذه المحنة وهذا الابتلاء مصدره من الله عز وجل. ففرضك فرض الله تعالى فيه الصبر والتسليم لقضاء الله تعالى وقدره. ما هو الصبر؟ أراد أن يبين رحمه الله تعالى، فقال: والصبر حبس النفس عن التسخط بالمقدور، وحبس اللسان عن الشكوى وحبس الجوارح عن المعصية كاللطم وشق الثياب ونتف الشعر ونحو ذلك، ولا يكون صبرا إلا باجتماع هذه الأمور الثلاثة. حبس النفس يعني كف النفس في الداخل في القلب عن أن يتسخط والمقدور الذي كتبه الله تعالى عليه، بمعنى أنه يسلم بأن ما أصابه من الله تعالى، كما قلنا في الشكر يعترف بقلبه أن مصدرها الله عز وجل وأنها نعمة، وكذلك هنا يعتقد بقلبه أنه مما كتبه الله تعالى عليه وقدره، فلا يسخط ولا يكره ولا يعارض ما كتبه الله تعالى عليه، هذا بالقلب. وحبس اللسان عن الشكوى، لا يتسخط أصابني كذا وكذا، كلما جلس في مجلس يخبر الناس بما ابتلاه الله تعالى عليه، فإن هذا يكون من التسخط ومن الاعتراض على قدر الله تعالى. وحبس الجوارح عن المعصية، لأن بعض الناس إذا أصابه ابتلاء قد يفعل في نفسه في جوارحه من الأشياء المحرمة كاللطم وشق الثياب ونتف الشعر ونحو ذلك، هذا يكثر عند النساء مثلا قديما، ويوجد حديثا حتى وصل الحال ببعض الناس أنه إذا أصابه شيء انتحر، وهذا محرم، قد يقلد الناس الآن الكفار بذلك. نقول هذا لم يصدق، قد تأتيه بعض المضايق وبعض الابتلاءات، حينئذ واجبه الصبر أن يعتقد بأن ما أصابه من الله تعالى، وأن يحبس لسانه عن الشكوى فلا يشكو إلا لربه جل وعلا، وأن لا يقع في معصية جراء ذلك الأمر. فمدار الصبر على هذه الأركان الثلاثة، فإذا قام بها العبد كما ينبغي انقلبت المحنة في حقه منحة، يعني صارت نعمة لأنه أجر عليها، أجر عليها بسبب التسليم بالقلب وحبس اللسان وحبس الجوارح، لأن صار الطاعة، لأن الصبر هنا واجب، إذا كان واجبا أثيب عليه. انقلبت المحنة في حقه منحة، واستحالت البلية عطية، وصار المكروه محبوبا، فإن الله سبحانه وتعالى لم يبتله ليهلكه، يعني تلاه اختبارا وامتحانا هل يصبر أم لا، وإنما ابتلاه ليمتحن صبره وعبوديته، فإن لله تعالى على العبد عبودية في الضراء كما له عليه عبودية في السراء، وله عليه عبودية فيما يكره كما له عليه عبودية فيما يحب، بمعنى أن حالك أيها العبد دائر بين أمرين، إما نعمة وإما نقمة، فإذا شكرت الله تعالى على النعمة بقي الحال الثاني ثم عبودية لله تعالى فيه، كما أن الشكر عبادة لله تعالى عند النعم، كذلك الابتلاء والامتحان ثم عبودية أنت مأمور بها في ذلك الموقف وهو الصبر. فالناس يختلفون، بعض الناس قد يشكر الله تعالى ويوفي بما أوجبه الله تعالى عليه من الشكر عند النعم، لكنه يضعف عند الابتلاء ولا يصبر على الابتلاء، حينئذ كونه قد أتى بالعبودية عند السراء عند النعم ونقص أو لم يأتي بالعبودية عند الضراء يكون هذا من نقص عبوديته، ولذلك قال رحمه الله تعالى: فإن لله تعالى على العبد عبودية في الضراء عند المحن عند الابتلاء، أنت مأمور من سابع سماء بأن تفعل الصبر كما له عليه عبودية في السراء، وله عليه عبودية فيما يكره كما له عليه عبودية فيما يحب، فالعبد دائر ما دارت أنفاسه بين التعبد لله تعالى بين الشكر والصبر. يقول رحمه الله تعالى: وأكثر الخلق يعطون العبودية فيما يحبون، والشأن في إعطاء العبودية في المكاره، فبه تفاوتت مراتب العباد وبحسبه كانت منازلهم عند الله تعالى. ولذلك حتى في الأركان الخمسة كما قال أهل العلم، بعض الناس قد يطغى وتسهل عليه الصلوات، لكنه إذا جاء عند الزكاة حب المال يقوى على نفسه فيضعف، قد يبخل بالزكاة مع كونه يأتي بالصلاة. لماذا؟ لكونها لا تعارض شهوته. وكذلك قد يعطي بعض الناس المال ولا يبالي، لكنه إذا جاء الصوم شق عليه وقد ينقص من ذلك الكثير والكثير. قال رحمه الله تعالى: فالوضوء بالماء البارد في شدة الحر عبودية. الوضوء بالماء البارد في شدة الحر عبودية، وهذا محبوب لأن الجو يكون حارا، فإذا توضأ صار موافقا للنفس فهو عبودية. ومباشرة زوجته الحسناء التي يحبها عبودية، ونفقته عليها وعلى نفسه وعياله عبودية. هذا والوضوء بالماء البارد في شدة البرد عبودية. انظر الوضوء يختلف، قد يتوضأ بالماء البارد في شدة الحر لا إشكال فيه، لا يخالف النفس وتقوى النفس على الاتيان به، لكن إذا كان البرد شديدا وكان الماء باردا حينئذ وضوءك كوضوءك بالماء البارد في شدة الحر فيكون عبودية. فهذه عبودية وهذه عبودية، فإذا أتيت بالأول وقصرت بالثاني لم تعبد الله تعالى على الوجه الأكمل. وترك المعصية التي اشتدت دواعي نفسه إليها من غير خوف من الناس عبودية، ونفقته في الضراء عبودية. ولكن فرق عظيم بين العبوديتين، فمن كان عبدا لله في الحالين قائما بحقه في المكروه والمحبوب فذلك الذي يتناوله قوله تعالى: أليس الله بكاف عبده، وفي القراءة الأخرى عباده، وهما سواء لأن المفرد المضاف فيعم عموم الجمع. أليس الله بكاف عبده، يعني يكفي عبده. وهذه الكفاية قد تكون تامة وقد تكون ناقصة بحسب عبودية العبد، لأنك ما سميت عبدا إلا لكونك قائما بالعبودية لله، فإن أقمت بالعبودية على الوجه الأكمل فأنت العبد الأكمل، حينئذ الكفاية تكون تامة. وإذا نقصت من العبودية لله عز وجل، جئت بها في حال السراء وبخلت بها في حال الضراء، فالعبودية ناقصة، حينئذ الكفاية لك تكون ناقصة. فقال رحمه الله تعالى: فالكفاية التامة يعني من الله تعالى للعبد مع العبودية التامة، والناقصة مع الناقصة. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذن الصبر مدار على هذه الأركان الثلاثة: أولا حبس النفس عن التسخط بالمقدور، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن المعصية. والمسلم دائر بين حالين: سراء وضراء. السراء موجبة للشكر، والضراء موجبة للصبر. قال رحمه الله تعالى: وهؤلاء هم عباده الذين ليس لعدوه عليهم سلطان. يعني الشيطان لا يصل إلى أولئك الذين جمعوا بين الأمرين، فلهم العبودية التامة وقد كفاهم الله تعالى الكفاية التامة. قال الله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. من المراد بالعباد هنا؟ الذين عبدوا الله تعالى على مراد الله تعالى، بمعنى أنهم لم يقصروا في العبودية البتة، وإنما عبدوا الله تعالى في السراء والضراء. هم الذين وعدهم الله عز وجل وكفاهم هنا: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ولما علم عدو الله إبليس أن الله تعالى لا يسلم عباده إليه، يعني لا يمكنه من أن يتسلل إلى نفوسهم ولا يسلطه عليهم، قال إبليس فيما حكاه الله تعالى عنه: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، يعني الناس الخلق، ثم استثنى إلا عبادك منهم المخلصين. لماذا؟ لأن الله عز وجل كافي. أليس الله بكاف عبده، بكاف عباده، إلا عبادك منهم المخلصين. قال الله تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه، ظنه الذي أقسم عليه، فبعزتك لأغوينهم أجمعين، فصدق إبليس في هذا. وقال الله عز وجل: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. أليس الله بكاف عبده؟ وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، فلم يجعل لعدوه سلطانا على عباده المؤمنين، فإنهم في حزه وكلاءته وحفظه وتحت كنفه، وإن اغتال عدوه أحدهم كما يغتال اللص الرجل الغافل، يعني المسلم أو العبد البشر لابد أن يتسلط عليه الشيطان، لكن إن كان عابدا لله عبودية تامة لا يتسلط عليه إلا في نزوات، ولذلك قال من شر الوسواس الخناس، يعني الذي يأتي ثم يذكر الله تعالى العبد فيخنس يفر. هذه قد يكون للمؤمنين المخلصين تسلط للشيطان عليه، لكن لا يستمر حاله معه، كما يغتال اللص الرجل الغافل، فهذا لابد منه، لأن العبد قد بلي بالغفلة والشهوة والغضب، ولو كان من الكمل ولو كان من أهل العلم قد يغفل وقد يقع في شهوة وقد يغضب، ودخول إبليس على العبد إنما يكون من هذه الأبواب الثلاثة، يعني لا يأتي يتسلط عليك الشيطان إلا إذا غفلت عن ذكر الله تعالى أو وقعت في شهوة أو غضبت، ولو اعترض العبد ما احترز فلابد له من غفلة ولابد له من شهوة ولابد له من غضب، وقد كان آدم أبو البشر صلى الله عليه وسلم من أحلم الخلق وأرجحهم عقلا وأثبتهم، ومع هذا فلم يزل به عدو الله حتى أوقعه فيما أوقعه فيه، فما الظن بفراشة الحلم، يعني من يطيش حلمه قليل، ومن عقله في جنب عقل أبيه كتفلة في بحر، يعني لابد من أن يتسلط الشيطان على الإنسان بواحد من هذه الطرق الثلاثة، ولكن عدو الله لا يخلص إلى المؤمن إلا غيلة على غرة وغفلة فيوقعه ويظن أنه لا يستقيم ربه عز وجل بعدها، يعني يتوب، يظن إبليس بأنه إذا أوقع العبد المؤمن في معصية بأنه سيبقى عاصية وبأنه سيستمر في معصيته، وما علم أن الله تعالى قد فتح أبواب التوبة على مصراعيه ويقبل التوبة من عباده، وأن إبليس بظنه ذلك بأن الله تعالى لا يستقيم عبده بعد الوقوع بالذنب أنه قد أخطأ في ذلك، ولذلك قال ويظن أنه لا يستقيم ربه عز وجل بعدها، وأن تلك الواقعة قد اجتاحته وأهلكته، وفضل الله تعالى ورحمته وعفوه ومغفرته من وراء ذلك كله، فإذا أراد الله تعالى بعبده حينئذ وفقه إلى أبواب التوبة وندم وانكسر نحو ذلك، وإذا أراد به الهلاك بقي على ما هو عليه من الذنب، وسيأتي بقية الحديث، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.